نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من ذكر بعض المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل وذكر ما يتعلق بالقدر والإيمان، انتقل في هذه الأبيات إلى ما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهذه القضايا التي عرض لها الناظم رحمه الله وهي الصفات والقدر والإيمان والصحابة تعد من أهم قضايا التي وقع فيها النزاع وافترقت الأمة فيها فرقا متعددة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسم الناس فيهم وافترقت فيهم الأمة فرقا، فالرافضة يبغضون جمهور الصحابة ويرعون فيهم ويسبونهم، ومنهم من يكفرهم كلهم إلا نفرا قليلا منهم مثل سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم، وكذلك من يرون فيهم من أهل البيت ويقابلهم الخوارج، وخصوصا في موقفهم من أهل البيت، وبالأخص في علي رضي الله عنهم فإنهم يكفرونه. ومن مذهب الرافضة الباطل طعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وطعنهم في خلافتهم، فالرافضة منهم من يكفر الشيخين ويكفر جمهور الصحابة، ومنهم من يسب أبا بكر وعمر ويصفهما وسائر الصحابة بالظلم، وأنهم ظلموا عليا رضي الله عنه واغتصبوا حقه. وأما أهل السنة والجماعة فهم بين هؤلاء وهؤلاء، هم وسط بين الرافضة والخوارج النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت. فالناظم رحمه الله يريد أن يبين في هذه الأبيات مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الخلفاء الراشدين. فقال رحمه الله: قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ يعني من هو المستحق للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بقوله: قلت: الموحد قبل كل موحد، ويعني به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الجواب إشارة إلى سبق أبي بكر رضي الله عنه إلى الإسلام، وأنه أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأول من دخل في الإسلام من الرجال كما قيل. فأبي بكر رضي الله عنه هو الخليفة بحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرافضة فيقولون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بغير حق، وهو ظالم مغتصب، وهو من بايعه، فلا حق بالخلافة عندهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكل من ولي الخلافة قبله فهو معتد وظالم. فهذه هي عقيدة الروافض في خلافة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. وأما أهل السنة فعندهم أن أبا بكر هو الخليفة بحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حق الناس بخلافة ولاية الأمر بعد رسول صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هل ثبتت بالنص الجلي أم بالنص الخفي والإشارة أم بالاختيار؟ فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها ثبتت حكما بالنص على أبي بكر، لكن قد يكون ذلك النص الجلي أو النص الخفي، والإشارة وثبتت فعلا بالاختيار، وذلك بمبايعة الصحابة من المهاجرين والأنصار لأبي بكر في سقيمة بني ساعدة، فصار خليفة فعلا بمبايعة الصحابة له. قال الناظم رحمه الله: حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعدي. في البيت السابق أشار الناظم رحمه الله إلى سبق أبي بكر رضي الله عنه إلى الدخول في الإسلام، وذلك بقوله: الموحد قبل كل موحد. وفي هذا البيت ذكر له مناقب أخرى، فقال: حاميه في يوم العريش، يوم العريش ما حصل في غزوة بدر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في عريش له يدعو ربه ويناشده ويستغيث به أبو بكر عند أهله ويحميه. ولما رأى شدة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم لدعائه قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة، فهذا ما يشير إليه الناظم بقوله: حاميه في يوم العريش. ثم ذكر الناظم رحمه الله منقبة ثالثة لأبي بكر رضي الله عنه، فقال: ومن له، يعني والذي له في الغار أسعد، يعني في غار ثور. وهذا فيه إشارة إلى ما حصل في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه من أجل الهجرة إلى المدينة، فقد خرجا مستخفيين فلجأ إلى الغار حتى يهدأ الطلب عنهما، حتى وصل الطلب إليهما، الطلب في الغار يتتبعون أثرهما، إلا أن الله برحمته وحكمته أعمى بصائرهم وأبصارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وجعل من الأسباب ما يصرف أنظارهم وعقولهم عنهما. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا النصر بقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فأبو بكر رضي الله عنه أسعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أيما إسعاد، فقد أسعده بصحبته ومرافقته وحمايته له، حتى إنه قد جاء في أخبار الهجرة أن أبا بكر رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يكون أمامه، وتارة يكون خلفه، وتارة يكون عن يمينه، وتارة عن يساره. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال: إني أذكر العدو من البصر فأكون أمامك، وأذكر العدو من الطلب فأكون خلفك، وأخشى أن تؤتى من يمينك أو من شمالك فويدور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حمايته. وقوله يا له من مسعد، في هذا فيه أسلوب مدح، يعني أنه هو المسعد الصادق في صحبته وفي حمايته بل وفي إيمانه قبل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان جملة من مهمات المعتقد تتعلق بصفات الله والقدر والإيمان، انتقل إلى ذكر ما يتعلق بالصحابة الكرام، ودأب أهل السنة على ذكر ما يعتقد في الصحابة في كتب الاعتقاد لأنهم نقلة الاعتقاد إلينا، فإن الدين الذي صار إلينا من القرآن والسنة وما فيه من الخبر والطلب إنما هو بنقل الصحابة، فلا بد من معرفة ما ينبغي اعتقاده فيهم. ثم بين الشارح أن الفرق قد اختلفت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالرافضة يبغضون جمهور الصحابة ويكفرونهم إلا نفرا قليلا منهم، هم ستة، عد منهم ثلاثة: سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري. من باقي؟ المقداد بن أسود رضي الله عنه، أبو عمر، جابر بن عبد الله، باقي واحد. أخوان الجهة هذه وجدت لنا شيء، أنس بن مالك رضي الله عنه. فهؤلاء هم الستة الذين انتخبتهم الرافضة وقابلتهم الخوارج، فكفروا عليا وذموا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة والجماعة فهم بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يحفظون حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون لهم حقهم. وابتدأ الناظم وتبعه الشارح في بيان أعظم الصحابة منزلة وأعلاهم مقامة وأولاهم بالخلافة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأهل السنة مجتمعون على إثبات أنه أحق الخلق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في معرفة الطريق الذي أدى إلى نصبه، هل هو النص أم الاختيار، وهل ذلك النص جلي أم خفي، على أقوال بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا: فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي. قوله رحمه الله: قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا، ووقع عند ابن الجوزي في المنتظم: قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا، يعني من الثاني لأبي بكر في الخلافة، أو من الثاني بعده في الخلافة. وقوله: قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي، يريد به الخليفة الراشد والإمام الزاهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو التالي له في الفضل وفي الخلافة. وقد ولي رضي الله عنه أمر المسلمين بعهد من الخليفة الأول والناصر لهذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم عليه ولم يختلفوا، فلم ينازع رضي الله عنه في أمر الخلافة، ولم يختلف عليه البتة، ولا أذكر أنه عمل له بيعة، فلكتفي بمجرد العهد. ولا أذكر أيضا أنه قد ورد في التاريخ أن الناس جاءوا إليه ليبايعوه، بل انتقل إليه الأمر بهذا العهد واقتنى المسلمون به. قال الناظم رحمه الله: فاروق أحمد والمهذب بعده سند الشريعة باللسان وباليد، في هذا البيت أثنى الناظم رحمه الله على ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونعته بعدة أوصاف سردها في هذا البيت فقال: فاروق أحمد هذا أشهر لقب لقب به عمر رضي الله عنه حتى قيل له عمر الفاروق. وسبب تلقيبه بذلك ما ذكره بعضهم من أنه حصل بإسلامه الفرق بين الحق والباطل، فبإسلامه رضي الله عنه كان للحق ظهور حيث كان المسلمون بمكة في أول أمرهم يستخفون ويخافون. فلما أسلم عمر رضي الله عنه وكان معروفا بقوته وشدته طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يستخفوا وأن يخرجوا، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الدار التي كانوا مستخفين فيها، خرجوا في صفين أحدهما فيه عمر رضي الله عنه خرجوا في صفين أحدهما فيه عمر رضي الله عنه والثاني فيه حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعز الله بإسلامه الدين. فهذا هو السر في تلقيبه بهذا اللقب. وقول الناظم رحمه الله فاروق أحمد، أحمد هو اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا الاسم فيما أخبر الله به عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام بقوله مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وإضافة هذا اللقب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاروق أحمد من باب التشريف والتكريم. وقوله والمهذب بعده أي مهذب الأخلاق، فهو ذو الأخلاق الكريمة العالية المنزه عن سفاسفها. ولو قال الناظم فاروق أحمد والمحدث بعده لكان أولى، لأن هذا الوصف قد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي منهم فأحد فعمر، فهو يعرف عند أهل العلم بالمحدث يعني الملهم. ومن آثار حديثه وإلهامه أنه وافق ربه في أحكام عديدة، فاقترح الصلاة خلف المقام، وعارض النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد باجتهاد منه أن يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إلى غير ذلك من موافقاته رضي الله عنه. وقوله سند الشريعة باللسان وباليد أي حامي الشريعة والمدافع عنها والناصر لها. ومما يدل على ذلك كثرة الفتوح الإسلامية في عهده وانتشار الإسلام بالأمصار، فكان رضي الله عنهم عظيم الهم في نشر الإسلام وتجهيز الجيوش لأجل ذلك، حتى إنه قد جاء عنه أنه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة يجهزها بفكره وعقله، ففكره وعقله رضي الله عنه مشحون بهموم المسلمين وعز الإسلام وأهله. ولعل هذا مما يبين قول الناظم سند الشريعة باللسان وباليد. قال الناظم رحمه الله قالوا فثالثهم، فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد. انتقل الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى الإشادة بثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه والثناء عليه، فقال قالوا فثالثهم أي من ثالث الخلفاء الراشدين. فأجاب رحمه الله بقوله فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد، المختار هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والناظم رحمه الله يشير بهذا إلى ما قال في بيعة الرضوان عام صلح الحديبية يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بمقصودهم، وأنهم ما جاءوا لحرب وقتال وإنما جاءوا معتمرين قاصدين بيت الله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم أن يبايعوه على الموت أو على أن لا يفروا، واختلاف الروايات في ذلك، فبعضهم يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت أي على القتال حتى الموت، وبعضهم يقول بايعنا على أن لا نفر، فبايعه الصحابة رضي الله عنهم وتنافسوا في هذه البيعة، حتى إن منهم من يبايع ويخرج ليبايع مرة أخرى. وهذه البيعة هي بيعة الرضوان التي أشار الله عز وجل إليها بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عثمان غائبا، فلما جاءت نوبة عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لعثمان، ثم وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على الأخرى، وهذه والله فضيلة لعثمان، وأي فضيلة أن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بيده الكريمة. ومما يذكرون أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لعل عثمان قضى نهمته من البيت وطاف وقرى عمرته، فلما رجع عثمان قيل له في هذا فقال ما كنت لأفعل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسدود ومحبوس عن البيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الظن بك، أو كما ورد في القصة. قال الناظم رحمه الله صهر النبي على ابنتيه ويحوى فضلين، فضل تلاوة وتهجد. قوله رحمه الله صهر النبي على ابنتيه هذه من فضائل عثمان التي اشتهر بها، وهي أنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وقد ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن حوى فضلين يعني حاز فضلين، فضل تلاوة وتهجد أي فضل قراءة القرآن وفضل قيام الليل. فالناظم رحمه الله أثنى على عثمان رضي الله عنه بثلاثة أمور: أولا بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيده الشريفة، ثانيا بمصاهرته النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه من ابنتيه، ثالثا بما عرف عنه من كثرة تلاوته لكتاب الله عز وجل وطول تهجده بالليل، وهذا مما اشتهر به رضي الله عنه. وهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هم الخلفاء الراشدون على التوالي، وبيعة عثمان رضي الله عنه تمت بعد مشاورات، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين قال عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي وضاحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وبعد مداولة قام بها عبد الرحمن بن عوف مع هؤلاء الستة، انتهى الأمر إلى مبايعة عثمان رضي الله عنه، فبايعه عبد الرحمن بن عوف البقية، ثم بايعه الناس بعد ذلك، فتم له الأمر حينئذ. وهؤلاء الثلاثة أيضا هم أفضل الصحابة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه الصحيح أنه قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك، فهذا دليل على أن عثمان أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ثم يليهم فضل علي رضي الله عنه، وهذا ما وقع فيه شيء من الخلاف القديم. فمن السلف من قدم عليا على عثمان، ومنهم من قدم عثمان على علي، ومنهم من توقف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: لكن استقر الأمر أهل السنة على تقديم عثمان، وهذا هو الصواب، فقد استقر الأمر على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا مشى الناظم رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: أعن ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد. في هذا البيت زيادة توضيح، وإلا فقد وضح المعني بما ذكر من صفاته رضي الله عنه. قوله أعن ابن عفان الشهيد أي الذي قتله البغاة الطغاة قتلوه ويتلو كتاب الله بعدما حصروه في داره أياما، ومنع رضي الله عنه الصحابة من الدفاع عنه لأنه لا يريد أن يسفك في سبيله دم مسلم، فما زال به رؤوس الفتنة حتى اقتحموا عليه داره فقتلوه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الصحيح لما قال لأبي موسى رضي الله عنه: إذن له أي لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما أبلغ أبو موسى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشارة مع البلوى قال: الله المستعان. فقوله ومن دعي في الناس إلى النورين هذا لقب مشهور لعثمان رضي الله عنه، ويبدو على لسان كثير من أهل العلم والمؤرخين، فهو معروف بذي النورين، قيل إنه لقي بهذا لزواجه من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقب ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لكنه مما علم به عند كثير من المؤرخين وأهل العلم، واشتهر إطلاقه عليه. وقوله صهر محمد قد سبق الكلام على هذه المصاهرة في البيت السابق، فالمقصود أن الناظم رحمه الله أثنى على عثمان رضي الله عنه هذا الثناء العاطب، ونعته بهذه الأوصاف وهو أهل لذلك رضي الله عنهم وأرضاه. ذكر الشارح حفظه الله أن قول الناظم ومن دعي في الناس ذا النورين أن هذا لقب مشهور لعثمان ويرد على لسان كثير من أهل العلم والمؤرخين ورواجه قديم، فإنه وقع في كلام أبي بكر بن خزيمة كما نقله عنه البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك في كلام ابن شاهين في كتابه اللطيف في مذاهب أهل السنة، فهو لقب قديم لقب بهذا عند من لقبه لزواجه من ابنتين من أبنات النبي صلى الله عليه وسلم هما رقية وأم كلثوم، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقب ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، وإنما وجد في كلام من تأخر في القرن الرابع ومن بعده، وفيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال تسمية المخلوق نورا، تسمية المخلوق نورا، لأن النورين يعني تزوج رقية وتزوج أم كلثوم، أن كل واحدة منهما نور. وهل المخلوق نور أم الله وحده هو النور؟ ما الجواب؟ يعني الله نور، الله سبحانه وتعالى نور، كما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم حجابه النور، والله سبحانه وتعالى نور، فهذه النورانية لا تكون إلا للذات الإلهية، وأما الذات البشرية فإنها لا تكون نورا، وإلا اقتضى هذا التسوية بين كمال الخالق وكمال المخلوق، وكل ما جاء على خلاف ذلك فإنه لا يثبت. فمثلا جاء في حديث في صحيح مسلم واجعلني نورا، وهذه الرواية الشاذة، والصحيح لفظ الصحيحين واجعل لي نورا، وليس واجعلني يعني في ذاتي نورا، وإنما واجعل لي نورا، وفرق بين اللفظين. فإن قال قائل قال الله تعالى قد جاءكم من الله إيش؟ نور وكتاب مبين، فالنور محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين القرآن. ما الجواب؟ الجواب صفة الإيش؟ اللي هو الكتاب، نعم اللي هو القرآن. سنت نقول إن النور المذكور هنا هو القرآن لإطلاق هذا الوصف عليه في مواضع أخرى، فيكون العطف هنا ليس في تغاير الذوات وإنما في تغاير الصفات، فالنور والكتاب المبين كلاهما وصف للقرآن، وليس المراد بالنور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالذي يظهر أن النورانية مختصة بالذات الإلهية، وأنه لا يطلق على أحد من الخلق بأنه نور، فيكون في هذا اللفظ ما فيه. والأصل أن باب الألقاب يفتح باب الغلو في الأشخاص، ولهذا لم تكن العرب تعرفه كما سبق تقريره في غير هذا المحل. نعم.